الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، فديننا يسير وسهل وسمح وأيضا وسط وقصد وعدل. لا حرج فيه ولا مشقة ولا عناء ولا إفراط ولا تفريط. قال الله ربنا: هو اجتباكم يا أمة محمد، الله عز وجل اصطفاكم وفضلكم وشرفكم على سائر الأمم وأكرمكم بأن خصكم بأكرم رسول وأكمل تشريع، بأن خصكم بأكرم رسول وأكمل تشريع وأيسره وأوسطه. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين مشقة ولا عناء، وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنكم أمة أريد لكم اليسر، إنكم أمة أريد لكم اليسر. وفي رواية صححها الألباني رحمه الله: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره ثلاثا. وفي رواية: إن الله رضي لهذه الأمة اليسر وكره لها العسر، إن الله رضي لهذه الأمة اليسر وكره لها العسر. ويقول بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه: بعثت بحنيفية سمحة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا. صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن بعثني معلما ميسرا. وتقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. إنك لو تأملت في حياته صلى الله عليه وسلم، في أخلاقه وفي تعاملاته وفي كل شيء، لو تأملت أدركت يقينا أنه نعم الأسوة ونعم القدوة للبشرية في السماحة والتيسير، في السماحة والتيسير. أمره ربه أن يقول: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وما أنا من المتكلفين، هذه الكلمة تجعلنا نقف على معنى التيسير في الشريعة، في هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، على معنى التيسير في الإسلام. وما أنا من المتكلفين معناها لا أزيد على ما أرسلني الله به ولا أنقص منه. وما أنا من المتكلفين لا أزيد على ما أرسلني الله به ولا أنقص منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بدين سمح وسهل ويسير، وفي نفس الوقت وسط وقصد وعدل، دينا لا إفراط فيه ولا مغالاة ولا تكلف ولا تمطع ولا تشدد ولا تزمت ولا تعسف ولا تعنت، وكذلك لا تفريط فيه ولا مجافاة ولا تهاون ولا تساهل ولا تواكل ولا اتكال ولا تسيب ولا تفلت. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هي وما أنا من المتكلفين، خدت بالك؟ وما أنا من المتكلفين، هي وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالذي يغالي ويفرط ويتعسف ويتعنت ويتشدد ويشق على الناس خارج عن معاني الإسلام ومقاصده وغاياته، فالذي يغالي يبقى عنده إفراط وعنده جمود وتحجر وتعنت وتعسف ويشق على الناس، فهذا خارج عن معاني الإسلام وغاياته ومقاصده. وكذلك الذي يفرط ويتهاون ويتساهل ويتكل ويتواكل أيضا خارج عن معاني الإسلام ومقاصده وغاياته. فالمؤمن قصد بين الغالي والجافي، خلي بالك، المؤمن قصد في الوسط بين الغالي والجافي، بين الإفراط والتفريط. فيلزمنا أن نفهم ونعي معنى الدين يسر، لأن الكثير منا تساهل وتجاوز الحد في التساهل إلى درجة التفريط بحجة الدين يسر، ترك السنن، كل السنن، وترك بعض الفرائض بل كل الفرائض، وتجرأ على المحرمات بل وفعل المبقات المهلكات، ويقول الدين يسر. أي دين؟ وما بقي عندهم من الدين يقبض عليه في زمن القابض على الدين كالقابض على الجمر. فكلمة اليسر لها ضابط ولها مضمون، حتى نقف على هذا ونعي ونفهم ونتوسط ونوطن أنفسنا كما أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال: وطنوا أنفسكم. فكي نوطن أنفسنا ونتوسط انتبه معي جيدا بارك الله فيك. فالذي قال ورحمتي وسعت كل شيء، قال من يعمل سوءا يجزى به. وطن نفسك، إذن وطن نفسك، توسط، اعتدل. الذي قال ورحمتي وسعت كل شيء، قال من يعمل سوءا يجزى به. والذي قال يسروا ولا تعسروا، قال سددوا وقاربوا. خذ بالك، قال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وقال سددوا وقاربوا. الذي أحل الطيبات حرم الإسراف والمخيلة. أيوة طيبات، لكن إذا أسرفت فيها صارت حرام. الذي أحل الطيبات حرم الإسراف والمخيلة. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا في غير إسراف ومخيلة. صلوا عليه وسلموا تسليما. الذي أباح المباح حد الحدود. الذي أباح المباح حد الحدود. هذا لنوطن أنفسنا، لنتوسط، لنعتدل، لتبقى فينا بقية قابضة على الدين، قابضة على الدين في زمن القبض على الدين كالقبض على الجمر، عاضة على دينها بالنواجس. تبقى منا بقية عاضة على دينها بالنواجس بالأنياب والأدراس، لئلا يتفلت منها في زمن الفتن، وحتى لا نتساهل ونتساهل لدرجة التفلت والتسيب والانحراف. حتى يبقى لو جاءني واحد ينصحني في الله، لو جاني واحد ينصحني في الله لا يريد إلا الإصلاح، يدلني على معروف، يدلني على عمل صالح أنا مقصر فيه، أو يحذرني من منكر أنا واقع فيه، ما تاخدنيش العزة بالاسم. أنت عزة جزاء إيه؟ لما واحد يقول لي اتق الله تأخذني العزة بالاسم، عياذا بالله، جزاء إيه؟ وإذا في سورة البقرة وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاسم، فحسبه جهنم ولبئس المصير. بنت لما واحد ينصحك في الله ما تروحش لون وتيجي لون، وتتضايق وتزعل وتغضب وترد النصيحة. لما جين واحد ينصحني في الله يدلني على خير أنا مقصر فيه، أو يحذرني من منكر أنا واقع فيه، ما أقولش له بلاش تشدد واديني وسط، لا أتهكم عليه ولا أتنمر، ما أقولش له خليك في حالك ملك ومالي أنت ملك بيا، ما أقولش له ما تتدخلش في شؤوني، ما تتعداش على حرياتي، ولا أقول له ربك رب قلوب، ربك رحمته واسعة، ولا أقول له ربك رب قلوب، ولا أقول له ربك رحمة، ولا أقول له وسع مذهبك. ما تبقاش كده متشدد، وسع مذهبك، وإلى أي حد يوسع مذهبه؟ إلى أن يبقى بغير مذهبك. فالذي ينصحني في الله لا أتنمر عليه ولا أتهكم عليه، ده أنا أقبل يده، والله أقبل جبينه، أحب على راسه. اللي يقدمني نصيحة في الله ده أحب على أفرح وأتفائل، لأن لسه في الناس من يرفع الله بهم العذاب عنا. هؤلاء الذين ينصحون في الله الله عز وجل يؤخر العقوبات بهم، ويمنع ويرفع البلاء بهم عن الناس. فأنا أفرح وأتفائل وأستبشر أن لسه الموجود في الشارع الناس بتنصح لله وبتنصح في الله، مش هتهكم عليه وأتنمر عليه. تركنا هذه الشعيرة، تركناها منذ أمد بعدما نراه من الناس يتهكمون علينا وتنمرون علي، ولا طاقة لنا بما يفعلونه بنا. تركت هذه الشعيرة منذ زمن. والله يا إخوتي، والله أقسم بالله أنه من سماحة الدين ويسر الدين وسهولة الدين أن نتناصح فيما بيننا. وفين السهولة لو ما قبلناش النصيحة؟ هتبقى سهل امتى؟ هتبقى متخلق باخلاق النبي متى؟ ان لم تقبل النصيحه، ان لم تشكر من قدم لك النصيحه وتدعو له. فوالله سهوله الاسلام ويسر الاسلام وسماحه الاسلام ان نتناصح فيما بيننا في الله، ونتواصل بالحق، ونتواصل بالصبر، ونأتمر بالمعروف، ونتناهى عن المنكر. الأمم السابقة لماذا لعنهم الله؟ لماذا غضب عليهم وخسف بهم ومسخهم وشدد عليهم وجعل عليهم من آثار والأغلال؟ لأنهم تخلوا عن هذه الشعيرة، لم يتناصحوا فيما بينهم، ولم يتواصلوا بالحق، ولم يتواصلوا بالصبر. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. أما نحن فخير أمة أخلقت للناس، خير أمة أخلقت للناس إن عملنا بهذه الشعيرة، إن تمسكنا بهذه الشعيرة. لكن إذا تخلينا عنها حدث معنا ما حدث معنا، حصل لنا ما حصل له، وقع بنا ما وقع بهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلني الله تعالى وإياكم من المتقين. لما يأتيني واحد يقول لي صلي في المسجد وصلي في الجماعة، لا أقول له الدين يسر وهذا تشدد. أي تشدد؟ أي تشدد في قول صلي في الجماعة وصلي في المسجد لما يقول لي كل حلال، لا تأكل أموال الناس بالباطل، لا تسرق، لا تغتشي، لا تغش؟ أي تشدد في هذا؟ حجب نسائك، الحجاب الشرعي، زي أمهات المؤمنين، تخلق بالأخلاق الفاضلة، كن صادقا وكن أمينا، كن صادقا وكن أمينا، وكن نزيها وكن شريفا. أي تشدد في هذا؟ لا تكذب، لا تغتاب، لا تنم، لا تحقد، لا تحسد، لا تبغي. فأي تشدد في هذا؟ فإن كان يشك في الجميع ولا يثق في أحد ممن ينصحونه، ولا يقبل من أي أحد لشكه أو لعدم ثقته، عنده رسول الله هو قدوته، هو أسوته، جاء باليسر وأمر به، يفعل ما كان يفعل ويترك ما كان يترك. كل دول مش مقتنع بيهم، شاكك فيهم، لا يثق فيهم. عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأسى به ويقتدي به، هل فعل؟ هل اتبعه حقا؟ هل اتبعه؟ هل فعل ما كان يفعل وترك ما كان يترك؟ لطحنا جميعا لما كان هذا حالنا، لكنه جالس يرد نصح الناصحين لهوى في نفسه ولفتنة في قلبه ولشبهة في عقله، بس هو بيرد النصيحة، ما بيقبلش النصيحة مش عشان اللي قدامه، لا، لهوى في نفسه ولفتنة في قلبه ولشبهة في عقله. يا رب نصح الناصحين، رب نصح الناصحين، لكن هترد قول النبي وقول ربنا؟ يبقى خاف على نفسك لما يقال لك قال الله وقال رسول الله، تعمل ايه؟ سمعنا واطعنا، ما فيش غير كده. لا يسع المؤمن الا ان يقول هذا. اي حد ايا كان يقول لك الله عز وجل قال كذا وكذا، يبقى لا تاخذك العزه بالاسم ولا تجادل ولا تكابر، انما تقول سمعنا واطعنا. يقول لك قال رسول الله، سمعنا واطعنا. لا يسع المؤمن الا هذا، لا يسعه الا ان يقول سمعنا واطعنا ويخضع ويتواضع للنصيحه، وليعلم ان هذا من السماحه، من السماحه ومن اليسر ومن السهوله ان يقبل النصيحه، أن يقبل النصيحة ويعمل بها ويشكر من قدم له النصيحة، لا يتعسف. فهذا الذي يرد النصيحة متعسف ومتعنت ومتحجر ومتجمل وعنده غلو. أما الذي يقبل النصيحة يسير. رحم الله رجلا كان سمحا، إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، ومن ذلك قبول النصيحة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلوا وسلموا على رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.